بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن ما زلنا في بداية الصلاة، ووعدنا أننا نقف عند كثيرا من قضاياها بالضبط والتفصيل في أهمية هذه العبادة وتكررها في اليوم والليلة، ولما فيها من منافع في إصلاح حال الناس. فلو أن الناس أدوا هذه الصلاة وتوجهوا بها إلى الله تعالى قلبا وقالبا، وقاموا بما يتعلق بها من عدم السرحان، فإن الإنسان يعني مما يندب له وينبغي عليه ويحرص عليه أن يسعى إلى عدم السرحان في الصلاة. فلا بد للإنسان أن يصل إلى الصلاة بقلب متجه إلى ربه ومولاه، فلا يسرح الصلاة، وإذا جاءته أفكار يعود إلى معاني الصلاة وإلى ما يتعلق بها. الأمر الثاني مما يحتاجه الإنسان في الصلاة حتى تكون عبادته نافعة قضية الفهم، هو أن الإنسان يفهم ما يقرأ ويفهم أسرار هذه العبادة العظيمة. الأمر الثالث الذي ينبغي على الإنسان في هذه الصلاة حتى تؤدي الصلاة مقاصدها في تشريعها في اليوم والليلة، الهيبة، أن الإنسان يشعر هيبة الله تعالى في هذه الصلاة، والهيبة نوع من أنواع الخوف، والإنسان حينما يخاف من ربه في أمرين: لعلمه بربه ولعلمه بذنبه. فالإنسان يعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو العظيم وهو الكبير المتعال، ويتخيل الإنسان عظمة الله تعالى بهذه المخلوقات. انظر على سبيل المثال يعني هذا المل من الدم، ماذا كم خلية وكم كرية من كريات الدم البيض، كل مل يحتوي على 10,000 خلية من خليات من خلايا كريات الدم البيض. انظر إلى صنيعه، يعني الآن بعض الجامعات طورت هذه الخلية كيف تعمل وكيف تتكون وكيف تصنع نتيجة وكيف تنتظم وكيف تنتج حتى تقوم بهذا العمل. فهذه معبود تعبد الله سبحانه وتعالى كثير من عبيد الله تعالى، وهي صغيرة جدا. وانظر إلى مخلوقات عظيمة، فهذا جبريل له 600 جناح، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: سد الأفق، إنه قد حجب الشمس لعظمتهم. ثم انظر إلى كوكب الأرض، وأن كوكب الأرض أمام بعض الكواكب صغير جدا، ثم أمام المجرة في المجرة هذه في المجموعة الشمسية ضعيف جدا، ثم في المجرة ضعيف جدا، ثم في بقية السماوات. ثم انظر إلى الكرسي وإلى العرش. فلماذا يخاف الإنسان ربه؟ لعظمة الرب سبحانه وتعالى، وهو القادر على كل شيء، وأن المخلوقات جميعها هي عبيد لله تعالى. ثم علم العبد بذنبه، فإن العبد حينما يذنب ويقع بالذنب يعلم أنه مذنب وأنه مقصر، فهذه تستدعي الخوف. فالإنسان حينما يقف بين يدي الله يستحضر هيبة الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع الذي ينبغي على الإنسان، طبعا هذه أمور فيما يتعلق بالصلاة يستحضرها المرء، ثبت أشياء نأتي بها في درس لاحق، مشاهد ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه، مشاهد ذكرها ابن القيم ينبغي على الإنسان أن يتحلى بها، نأتي بها في درس لاحق بإذن الله تعالى. لكن هذا يعدنا عدم السرحان، الفهم، الهيبة. الأمر الرابع مما يستحضره الإنسان في الصلاة الحب، الإنسان يستحضر محبة الله تعالى، وأنه تطهر الوضوء ودعا بالدعاء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، حتى الإنسان يتطهر من أدران الشرك والمعاصي، ويتطهر أيضا من النجاسات والأحداث، ثم يقبل إلى ربه ومولاه. وبعد أن يقف هذا الشيء يستحضر محبة الله تعالى وأنه أقبل إلى الله. والناس حينما تحب الآخرين تحبهم لجمالهم أو لفضلهم أو لحسن تعاملهم، والله سبحانه وتعالى يحبه الإنسان لفضله وحسن تعامله وإلى جماله. فكل جميل في هذا الكون وأثر من آثار رحمته سبحانه وتعالى. الأمر الخامس، إذا الإنسان يستحضر النعمة، وهذه إذا يستحضرها المرحي إنما يقرأ في سورة الفاتحة ولما يقول أنعمت، إذا يستحضر الإنسان المنعم ويستحضر شكر المنعم. وآيات الله في كل شيء في الكون، لكن الإنسان يستحضر نعمة الإيمان أن الله سبحانه وتعالى قد رزقه الإيمان. وأنت تجد الملايين قد ظلوا، ومنهم من هو مختار فيما يعبد، بنعمة الإيمان نعمة عظيمة. والنعمة الثانية نعمة الأمان، الإيمان والأمان أيضا يستحضرهما الإنسان. والأمان هو أمانان، أمان داخلي وأمان خارجي. من الأمان الداخلي هو جهاز المناعة، هذا الجهاز، يعني أنت الآن لو تعرض كما أنه يعرض ويوجد في مقاطع كيف أنها كرية الدم البيض واجبها في جسم الإنسان، وأنها تسير وتسعى على أي شيء من الفيروسات حتى تبحث عنه، وتأتي كرة الدم الحمراء تفتح لها المجال وتسترها به حتى تقضي على هذا الفيروس. فالإنسان أيضا على هذا الجهاز المناعة، فالقضية عظيمة جدا. الآن الصور المتوفرة من فقدوا جهاز المناعة بسبب معاصي لله تعالى، كما أن هؤلاء انهارت صحتهم. الإنسان أيضا يستحضر النعمة، النعم يستحضر نعمة الإيمان، وهي أعظم نعمة ينالها الإنسان، ونعمة الأمان وهي أمان داخلي في جسد الإنسان وأمان خارجي وهو كل ما يحيط الإنسان. الأمر الثالث مما ينبغي على الإنسان أن يستحضره في الصلاة قضية الحياء من الله، فالله سبحانه وتعالى هو الصبور، والله سبحانه وتعالى يعني يصبر على ذنوب عباده. العبد يرتكب الذنب ثم ينساه، لكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى. فالإنسان لابد أن يكون حييا من الله على كل تقصير قصر به وعلى كل ذنب تذنبه. إذا الإنسان يستحضر هذه المعنى، انتهينا نحن بشرح ما يتعلق بدعاء الاستفتاح. ثم قال المصنف قال ثم يستعيذ، ثم يستعيذ، طبعا الاستعاذة أدب من آداب التلاوة. يعني أنت الآن لما تقرأ القرآن خارج الصلاة تبدأ بالاستعاذة، بينما تستعيذ بعد دعاء الاستفتاح. لماذا تستعيذ؟ تستعيذ لأنك تقرأ القرآن. لماذا يستعيذ الإنسان؟ طبعا قبل هذا الشيء، الاستعاذة هي أدب من آداب التلاوة من أجل أن يحصل الإنسان على بركة القرآن، فالقرآن فيه بركة عظيمة، وأيضا حتى يحصل الإنسان على خير القراءة وعلى تدبر القراءة. وهذا أيضا مقصد مهم من مقاصد القراءة، أن الإنسان يتدبر الآيات ويقف عند المعاني. فالاستعاذة أدب من آداب التلاوة، واستعاذة من أجل التلاوة، لأنه لو كانت من أجل الصلاة لقرأها الإنسان بعد التكبير أو قبل التكبير، لكنها بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، الإنسان يستعيذ. والاستعاذة هي طلب العود، بمعنى التجئ واعتصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلمات عظيمة تدل على فقر العبد وعلى غنى الغني العظيم سبحانه وتعالى. يأتي الإنسان يعترف بقصوره وحاجته إلى ربه ومولاه، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أعتصم بجناب الله سبحانه وتعالى من شر الشيطان الرجيم، أي المرجوم. فهو رجيم، فهو مرجوم، أي مطرود من رحمة الله تعالى. فهو أيضا يرجم الناس بالظنون والمعاصي. وكلمة الشيء أعوذ يعني أعتصم وألتجئ، أعوذ بالله من الشيطان، بالله من جناب الله سبحانه وتعالى. لدينا إنسان يعود حينما يهرب من شيء ضار، ويلوذ حينما يلجأ الإنسان إلى شيء نافع. فالإنسان يعود بالله ويلوذ إلى الله سبحانه وتعالى، يلوذ ليجتنب ما ينفعه، ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم من أجل أن يعتصم بالله من أذى هذا الشيطان. لماذا قرنت هذه القضية فيه؟ القراءة حتى الإنسان يحصل على بركة القرآن وعلى خير القراءة وعلى تدبر القراءة وعلى أن الإنسان ينتفع، لأنك كلما قرأت بالقرآن ازداد إيمان العبد، وانتفع العبد من هذه القراءة منفعة عظيمة. أعوذ بالله من الشيطان، الشيطان طبعا تشمل شياطين الإنس وتشمل شياطين الجن. قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالإنسان يستعيذ بالله تعالى من كل شيطان آت متمرد يؤذي الإنسان. قال ثم يبسمل سرا، يعني هنا يبسمل يعني هذا من صيغ النحل كما نقول الحوقلة، يعني عبارة عن لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا الحمد عبارة عن الحمد لله، ونقول أيضا الحسب عبارة عن سبحان الله، وعن التهليل يقال لا إله إلا الله، يعني عن لا إله إلا الله يقال التهليل وهكذا. لكن قبل الاستعاذة بالإنسان، يعني بعض أهل العلم تحدث قال بأن الشيطان كالذباب، اعتبار أن الذباب كلما ذباب كلما تدفع الذباب يعود إليك ويعود إليك، فالشيطان يأتي إلى الإنسان، الشيطان طرد من رحمة الله تعالى. وأعظم موقف يغيظ الشيطان حينما يقف الإنسان بين يدي الله تعالى مؤديا للصلاة والطاعة، فهذا يغيظ الشيطان. يأتي الشيطان يوسوس على الإنسان ليذهب عنه بركة الصلاة وفهم معاني الصلاة، وليذهب عنه الخشوع وليؤثر عليه في روح الصلاة، لأن الخشوع هو روح الصلاة ولب الصلاة. فالإنسان يستعيذ بالله تعالى حتى يتخلص من هذا الأذى. أحد الأشخاص سأل الإنسان، قال له شخص من الأشخاص، قال له لو ذهبت إلى مررت بالبستان فنبح عليك الكلب، قال أدفع أدافعه، قال فإن ها قال أدافعه، قال فإن ها قال أدافعه، قال له أنت لو استعنت بالراعي أدفع. الإنسان حينما يستعيذ بالله لا يدفع الشيطان عن الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا عداوة الشيطان للإنسان عداوة قديمة وعداوة مستمرة، لا يقتل الشيطان من إغواء الإنسان. والإنسان يحارب الشيطان حينما يقف بين يدي الله، ويجعل الشيطان عدوا له كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أنت حينما تقف في المحراب فأنت تحارب الشيطان بهذه العبادة لله تعالى. بعد هذا الإنسان يبسمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويبسمل الإنسان بأي شيء، يبسمل بالله تعالى أجمل الأسماء وأعظم الأسماء وأحب الكلام إلى قلب المؤمن، الله أجمل الأسماء. وهذا الاسم العظيم الله اسم على الله سبحانه وتعالى، وجميع الأسماء تتبع هذا الاسم. يبسمل الإنسان يقول بسم الله، أي بسم الله أقرأ، إذا تشرب تقول تقدير بسم الله، أي بسم الله أشرب، إذا تأكل بسم الله آكل، إذا تفتح الباب بسم الله تفتح الباب، وهكذا. أنت لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم معناها أبتدئ قراءتي بسم الله، أو يعني أرجح بسم الله أبتدئ قراءتي، باعتبار هنا جار ومجرور مقدم لأمرين من أجل الحفظ ومن أجل التبرك بسم الله تعالى، فيأتي هذا قبل العامل. فالإنسان يقول بسم الله، واسم الله الله الرحمن الذي اتصف بالرحمة، فهو صاحب الرحمة الواسعة، والرحيم هو صاحب الرحمة الواصلة، والله سبحانه وتعالى يصل من يشاء برحمته. قال ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. يذهب أكثر أهل العلم على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، نذهب أكثر أهل العلم، وذهب الإمام الشافعي إلى أنها من الفاتحة، والصواب أنها آية مستقلة جاءت للفصل بين السور، والدليل على هذا عدة أدلة، ومن أظهر الأدلة ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أتمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، بدي هنا بأي شيء الحمد لله رب العالمين. ثم هي سبع آيات، قال ربنا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فهي سبع، فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه العبد، ثم إياك مالك إياك نعبد وإياك نستعين، ثم ثلاث آيات أخرى، فهذه الفاصلة فهي سبع آياتنا. فهذا الحديث من أظهر الأدلة للجمهور القائلين بأن الفاتحة ليست، لأن البسمة ليست من الفاتحة، إنما هي آية مستقلة جاءت للفصل بين السور. قال ثم يبسمل سرا. الإنسان طبعا في السرية البسملة والقراءة سرية، لكن في الجهرية يبسمل سرا يسمع نفسه ثم يجهر بسورة الفاتحة. قال وليست من الفاتحة. قال ثم يقرأ الفاتحة. الفاتحة قال ثم يقرأ الفاتحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها. قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وأيضا قال أيما صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج. والنصوص في هذا الباب كثيرة. وهذه السورة دل على فضلها العقل والنقل. أما العقل فهي الصلاة الوحيدة، هي السورة الوحيدة التي لا تصح الصلاة إلا بها، حتى صلاة الجنازة المبنية على التخفيف فلا بد من قراءة سورة الفاتحة، هذا فيما يتعلق بالعقل. أما النقل فالنصوص كثيرة، والرب سبحانه وتعالى قد ذكرها، قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هنا عطف العام على الخاص، فلما ذكر الخاص ثم عطف العام عليه، هذا ليدل على عظم هذا الخاص. ربنا سماها بسبع المثاني لأنها تسمى في كل صلاة، ولأنها استثنيت لهذه الأمة، ولأن فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى. وسماها بالقرآن العظيم لأنها شملت جميع مقاصد هذا الدين، فهي شملت التوحيد بأنواع الثلاثة، وشملت الرسالة، وشملت أيضا اليوم الآخر. فهي سورة عظيمة، ومن فضلها أن الله سبحانه وتعالى قد استفتح بها كتابه، وأن الصلاة تستفتح بها، ولذا فهي تسمى بالفاتحة لهذا الأمر، وتسمى بالشافي لأن فيها الشفاء كما جاء في الحديث، وتسمى أيضا بالرقية كما جاء في حديث أبي سعيد حينما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية. تسمى بالأساس فهي أساس القرآن، قال ابن عباس إذا مرضت أو اعتللت فعليك بالأساس، هي الوافية تكفي عن غيرها، هي الكافية لا يكفي عنها غيرها. والأسماء في هذا عديدة جدا في هذه السورة. والمرء حينما يقف للصلاة لا بد أن يقرأ هذه الصلاة قراءة مرتبة، يقف فيها عند كل آية ويستحضر ما فيها. وربما نشرح بعض الشيء فيما يتعلق بهذه السورة. طبعا فيما يتعلق ببلاغتها، يعني هذه السورة هي سبع آيات لكن ورد فيها عشرة أوجه فيما يتعلق بالبلاغة، ذكرها أبو حيان في كتابه البحر المحيط. قال النوع الأول حسن الافتتاح وبراعة المقطع، وناهيك حسنا أن يكون مقطعها مفتتحا بإسم الله والثناء عليه بما هو أهله من الصفات العلية. قال النوع الثاني المبالغة في الثناء، وذلك العموم في ال في الحمد المشير للاستغراق. وقال أيضا تلوين الخطاب في قوله الحمد لله، صيغة الخبر ومعناه الأمر، أي قولوا الحمد لله، هو خبر لكن يراد به الإنشاء. الرابع الاختصاص باللام التي في لله، إذ دلت على جميع المحامد المختصة به، إذ هو مستحق لها جميعا. الخامس الحذف، وذلك كحذف صراط من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، التقدير غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. النوع الثالث التكريم والتأخير في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وكذلك في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السابع التصريح بعد إبهام، وذلك في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، حيث تكثر الصراط. الثامن الالتفات، وذلك في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. النوع التاسع طلب الشيء وليس المراد حصوله بل دوامه واستمراره، وذلك في قوله اهدنا الصراط المستقيم اهدنا عليه، هذه تعد بإلى وباللام، والله سبحانه وتعالى لم يعدي هنا لا بإلى ولا إلى بلا حتى يستفاد الأمرين، الدلالة إلى الصراط والثبات على الصراط. العاشر التشجيع المتوازي، وهو اتفاق الكلمتين الأخيرتين في الوزن والروي، وقال في قوله الرحمن الرحيم الصراط المستقيم نستعين على الضريب. هذه عشرة أوجه من البلاغة. في السورة على أثرها احتوت هذه المعاني جميعها، ثم المسلم حينما تمر عليه في هذه السورة في اليوم والليلة مرات عديدة، الله سبحانه وتعالى قد وصفها بأنها القرآن العظيم وأنها المثاني، لا بد أن يدرك معانيها، لأن الصلاة حينما شرعت وتوضعت في اليوم والليلة فإن لها مقاصد، من المقاصد أن يفهم الإنسان هذه المعاني. حينما يقول الإنسان الحمد لله رب العالمين، يقرأ قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، يعني هذه فيها فوائد عديدة جدا، يعني من أول الأمور التي الإنسان يحمد فيها ربه أن الإنسان قد وقف هذا الموقف، أعظم موقف يقفه الإنسان حينما يتبرأ من كل شريك لله ومن كل ند لله، ويقف مثبتا التوحيد لله ومثبتا الحمد لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحمد ربه لأن الله قد اتصف بصفات المحامد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالإنسان يحمد ربه لأن الله قد اتصف بصفات العظيمة، والإنسان يحمد ربه لأن الله قد أسبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة، وفي جسد الإنسان من النعم والأجهزة التي تعمل التي هي بالمليارات وليس بمئات الآلاف من الكريات الحمضيه والحمر والأنزيمات وغيرها، ما ينبغي على الإنسان أن يتفكر. قال ربنا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أنت الذي في السماوات والأرض ينبغي أن تنظر إليه، كيف بالأجهزة التي قد خلقها الله في جسدك تعمل من أجلك، أنت نائم وأنت مستيقظ وهكذا. إذا الإنسان يقول في الصلاة الحمد لله رب العالمين لأن الله قد أسبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يقول الإنسان الحمد لله رب العالمين، فالألف واللام هنا لاستغراق الجنس، لأن كل الحمد لله سبحانه وتعالى، ولذا لا يحق لك أن تقول لإنسان خالص شكري جزيل الشكر عظيم الامتنان. هذه من الأخطاء يخطأ فيها الناس حينما صاروا لا يدركون معاني سورة الفاتحة، ولو علموا معنى الحمد لله معنى الألف واللام ومعنى اللام لله لما وقعوا في هذا الشيء. فالرب حينما أمرنا بتكرار هذه السورة وأن فرضا علينا في كل ركعة من الركعات أن نقراها بما فيها من المعاني العظيمة التي لو أن الإنسان سار عليها وعمل بها لما وقع في هذا الخبر. فالألف واللام إذن لاستغراق الجنس، أي كل الحمد لله، والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وهو غير يعني غير المدح، المدح قد تمدح إنسانا وأنت لا تحبه، لكن الحمد هو أنك تحمد الله سبحانه وتعالى مع أنك تحبه وتخشاه وتستظهر في قلبك ووقوفك بين يديه مخافته سبحانه وتعالى. الحمد لله، الله هو المألوه سبحانه وتعالى المعبود، واللام هنا للاستحقاق وللاختصاص وللملك. الذي يستحق الحمد الكامل هو الله، والذي يختص له الحمد الكامل هو الله سبحانه وتعالى، والذي يملك الحمد الكامل هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل إنسان يعني قد يسدي إليك منفعة فيكون صاحب فضل عليك، أن صاحب الفضل الرئيس هذا هو الله سبحانه وتعالى. فإذا جميع المحامد تعود إلى الله المنعم الذي أنعم عليك بالنعم ودفع عنك من الشرور ما لا تعلمه. ففي كل لحظة من اللحظات وفي كل وقت من الأوقات فإن نعم الله عليك تتجدد، ودفع السوء عنك كثير جدا. ما يحيطك من نعم فهو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ما تعلمه من الله وما لا تعلمه من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم أنت تقف بين يدي الله وتقول الحمد لله رب العالمين، وهو أن وفقك بأن تحمد الله سبحانه وتعالى. هذه النعمة بحد ذاتها هي أفضل من النعمة التي أنت تحمد الله عليها، فتوفيقه إياك للحمد نعمة تتجدد. فإذا الإنسان لا يحصي ثناء على الله تعالى ولا يستطيع أن يؤدي شكر الله تعالى كاملا. رب العالمين، الرب هو الذي كفف بالخلق والملك والتدبير، وهو الخالق لجميع المخلوقات، وهو المالك لجميع الموجودات، وهو المدبر لأمورهم سبحانه وتعالى. ويستفاد أيضا من معنى الربوبية أن الله سبحانه وتعالى يدبر أمورهم بالتربية والإنعام والإفضال والتوفيق والتوجيه. جميع ما في السماوات والأرض هم عبيد لله، قانتون له، مطيعون له. فعلى الإنسان أن يستحضر هذه الكرية الصغيرة اللي هي عشرات الألوف في الإنسان من الخلايا، هي كلها عبيد لله سبحانه وتعالى، تعمل في جسدك خدمة لك، وهي قانتة لله سبحانه وتعالى. رب العالمين، العالمون هم كل ما سوى الله من الملائكة والجن والإنس، وسموا بالعالمين لأنهم علامة على الخالق سبحانه وتعالى، كما قيل وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق، كل ذرة من ذرات الكون تدلك على الله وتبين لك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، وهو الذي يميت المخلوقات. يعني الإنسان حينما يستفسر رب العالمين يستفسر، حينما يأمر الله بإماتة يعني بالصعقة فيموت في السماوات والأرض، ويبقى حملة العرش، ويبقى جبريل وميكائيل، ثم الله سبحانه وتعالى يأمر بأن يموت جبريل وميكائيل، ثم يأمر بأن يموت حملة العرش، ثم يقول من بقي، والله سبحانه وتعالى أعلم بمن بقي، ثم يأمر الله ملك الملك ملك الموت بأن يموت، ثم يقول الله تعالى لمن الملك اليوم. فالإنسان لما يقرأ رب العالمين يستشعر أن العالمين جميعا مربوبون ومقهورون لله سبحانه وتعالى، وأن أمرهم جميعه بيد الله سبحانه وتعالى. يستشعر الإنسان حتى يتوفر في قلبه المحبة والمهابة والخشية والفراق. وأيضا الإنسان يعني قد الإنسان يجد شيئا حسنا يعجب به، فالإنسان لا بد أن يتفكر بهذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى. ويستبشر الإنسان حينما يقرأ، طبعا يقرأ الإنسان على قراءة النبي، يأتي في القراءة مجودة ويقف عند كل آية، كما قال أنس، قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند كل آية ثم قرأ وبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ. لكن في حديث أبي هريرة حينما إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. انظر في الأولى عبدي، وفي الثانية يقول الله عبدي، وفي الثالثة يقول الله عبدي. لو أن الإنسان خشع في الصلاة واستحضر هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن الله ينصب إلى عبده وجهه ثم يقول حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، يطلب بها الإنسان أي ما طلب، لأن الشرف كل الشرف حينما يحقق العبد عبوديته لربه سبحانه وتعالى. وإذا قرأت متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ الحمد لله رب العالمين، وتقف الرحمن الرحيم، وتقف مالك يوم الدين، وتقف اتباعا للنبي، لأن قراءته هكذا كانت. وأيضا قد تستحضر أن الله سبحانه وتعالى يقول حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، وهذا أيضا هو حينما يستحضر الإنسان معنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله يقول. إذا العبد استحضر هذا المعنى فهذا أيضا من المعاني التي تجلب للإنسان الخشوع في الصلاة. الإنسان يقول في الصلاة الحمد لله رب العالمين، ثم يقول الرحمن الرحيم، تثني الحمد هو وصف المحمود بالكمال، ثم يقول الرحمن الرحيم، حين أن الله سبحانه وتعالى متصف بالرحمة، وأن الرحمن هو من يرحم أهل الدنيا وأهل الآخرة، وهو الذي اتصف بالرحمة الكاملة الواسعة الشاملة التي تشمل جميع المخلوقات، وانظر إلى بعض الحيوانات، بعض الحيوانات جعل الله فيها غريزة أنها تتغذى على حيوانات أخرى مثل النمر والأسد يتغذى بالغزال وما شبه ذلك. وجدت تصويرات، صورت تصويرات حقيقية أن الله سبحانه وتعالى قد ألقى الرحمة، رحمة الأسد على الغزال ورحمة النمر على القرد وهكذا، حتى يستشعر أن رحمة الخلق هذه التي يتراحمون به جزء من رحمة الله التي جعلها في الأرض يتراحم بها العباد. فإذا هذا مقصد مهم جدا من مقاصد أن الإنسان يقرأ الرحمن الرحيم حتى يستحضر رحمة الله سبحانه وتعالى حينما يصلي. الرحمن من اتصف بالرحمة الواسعة، والرحيم هو صاحب الرحمة الواصلة التي يوصل رحمته بعباده. وأيضا في هذا الأمر أن الإنسان يكرر في الصلوات ذكر الرحمن الرحيم حتى يسعى المرء ويجعل الرحمة شعاره ودثاره في تعامله مع نفسه، فلا يوقع نفسه بالتقصير والخطأ، وفي تعامله مع المخلوقات يجعل الإنسان الرحمة شعاره ودثاره. ثم يقول الإنسان مالك يوم الدين، الله سبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخرة. لكن لما ذكرت مالك يوم الدين حتى يستحضر الإنسان اليوم الآخر، وحتى تشمل هذه السورة ما يتعلق بأمور العقيدة وهي قضية اليوم الآخر. يعني الآن لما ننظر إلى الأذان حينما يؤذن المؤذن أنت تستحضر العقيدة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يستذكر الإنسان وجود الله سبحانه وتعالى، أشهد أن لا إله إلا الله، إثبات الوحدانية لله تعالى، أشهد أن محمد رسول الله، إثبات أي شيء، إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، حي على الصلاة حي على الفلاح، أن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الآخر أنت قد تذهب إلى البيت، قد تذهب إلى البيت متعبا وتريد أن تجلس أو تستريح أو تسكت أو تقرأ، ثم تسمع المؤذن يؤذن ويقول الله أكبر الله أكبر، هو كما أنه أثبت العقيدة الإسلامية بالأذان، يعني كأنه دغدغ فيك المشاعر بأنه أنت لابد أن تترك البيت، تترك ما لديك من مشاغل، الله سبحانه وتعالى أكبر وأعلى وأعظم من أن تشتغل دون عبادة الله من أن تكون في البيت. فإذا في هذا حث على أن الإنسان يذهب من البيت ويترك مكان العمل ويذهب مستجيبا لهذا الأمر الذي نودي فيه في الصلاة، يذهب الإنسان ويؤدي الصلاة في هذا المسجد. أيضا الإنسان لما يقرأ الرحمن الرحيم يستحضر الإنسان رحمة الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يعود نفسه على الرحمة ويتعامل مع الخلق بالرحمة، بل حتى الجمادات لا يتعامل معها الإنسان بشدة. بعض الأشخاص حينما يركب في السيارة يضغط على البنزين قوته، ثم تجد الصوت وتجد الأذى على السيارة. أيضا إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء. إذا الإنسان حينما يقرأ الرحمن الرحيم لا بد أن يستحضر قضية الرحمة، وأن الإنسان يرحم نفسه ويرحم أهل بيته. ولذا لما الله من علينا وعلى الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم من بين قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا الإنسان حينما يقرأ الرحمن الرحيم يستذكر الرحمة ويعمل ليؤدي رحمة الله كاملة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يستحضر الإنسان فيها اليوم الآخر، وأن الله سبحانه وتعالى مالك للدنيا والآخرة، ويستحضر الإنسان أن الإنسان يذهب هناك ويتحسر على الحتمة، بل إن الإنسان يهرب من أمه ويهرب من أخته ويهرب من ابنه ويهرب من أبيه، بل إنه يهرب من كل من يعرف، لأنه ربما قطع في حقهم وربما أخذ منهم، يخشى أن يأخذوا من حسناته هناك فيهرب ويخف. فالإنسان أيضا يستثمر اليوم الآخر. والآن تجد بفضل المصنفات التي صنفت تحدث عن الآيات والأحاديث الواردة في اليوم الآخر أصبحت كثيرة جدا. والآن أيضا صور كثير من المشاهد من البراكين والعاصير والأمور التي أهلك الله بها الناس أمور عديدة جدا أيضا الإنسان ينظر إليها ويستنفر حول اليوم الآخر. القرآن الكريم قد صور اليوم الآخر بآيات عديدة هذا لفضولة الأمر. فأنت حينما تقرأ أيضا مالك يوم الدين تستذكر اليوم الآخر وتستذكر شدته وتستذكر يعني حاجتك أنت في الدنيا لا حول لك ولا قوة. أي مرض في الإنسان يطرح الإنسان ويلجأ الإنسان إلى ربه. أي خلل يصيبك يطرحك في الفراش فما بالك في يوم القيامة وقد انقطعت عنك الأسباب والسبل ولا ينفع الإنسان إلا العمل الصالح. فإذا الإنسان حينما يقرأ مالك في يوم الدين عليه أن يستغفر يوم الدين. ولماذا وصف ربنا يوم القيامة واليوم الآخر بيوم الدين أي يوم الدين أي اليوم الذي يدان فيه العباد؟ فإن الله سبحانه وتعالى يبعث العبادة يوم الدين يوم الدين من أجل أن يدينهم بأعمالهم أي يحاسبهم ويجازيهم. وكلكم يحفظ تلكم المقولة التي تقول كما تدين تدان أي كما تعمل تجازى. الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا الأمر لنستذكر هذا. ثم يقول الإنسان إياك نعبد وإياك نستعين. وقد تكلم العلماء عن تفسير هذه الآية العظيمة في كلام طويل جدا. وقرأوا تفسير شيخ الإسلام وقد طبع دار ابن الجوزي بحمد الله وقد توسع في تفسير هذه الآية وتفسير هذه السورة بكلام غاية الجمال. لكن مما في هذه الآية أن الإنسان حينما يقول إياك نعبد وإياك نستعين يعني يتبرأ من الشرك ويتبرأ من التكبر. فالإنسان لما يقول إياك أي أننا نعبدك وحدك لا شريك لك ونقصد بعبادتنا وجهك يا كريم. وهذا أيضا فيها إشارة للإخلاص. كلما قفت إلى الصلاة وقلت إياك نعبد وإياك نستعين تذكر الإخلاص. ومعلوم أن في الإخلاص الخلاص. وكان بعضهم يقول يا نفس أخلصي فتخلصي. أيضا هذا الإخلاص حينما كتب العلماء في الإخلاص كتبوا مؤلفات عدة. ولما كتبوا في أعمال القلوب ذكروا أول عمل من أعمال القلوب هو الإخلاص. والآيات في هذا عديدة جدا. إذا الإمام أحمد الصدق والإخلاص ماذا قال؟ قال بهذا صدق القوم. الإنسان حينما كان صادقا مع ربه مخلصا لربه فهذا هنا يوفق الإنسان. أما الإنسان لا قصر في عمله بعضهم ليس فقط يرائي بعضهم قد يصلي في مكان وحده وقد يأتيه العبر ثم يفكر أنه لو رآه أحد أو أنه لو صور. فهكذا الإنسان يأتيه الشيطان بمداخل حتى يفسد على الإنسان عبادته وحتى يقلل له من الأجر وحتى يحرمه من اللذة. فبعض الناس قد يصلي صلاة لكن إذا رأى أحد يأتي ويعمل لأن يحسن الصلاة ويفعل الصلاة فعلا أرشق وأحسن. فإذا الإنسان حينما يقول إياك نعبد يستذكر قضية أن العبادة لا تكون إلا لله وحده. ولما لا تكون إلا لله وحده عليه أن لا يشرك أحدا بعبادة ربه ويخلص بهذه العبادة ولا يبتغي بها إلا وجه الله تعالى ولا يريد بها إلا الله والدار الآخرة. وأن الإنسان يقدمها حسنة لنفسه ينتفع بها في يوم تقل فيه الحسنات وتكثر فيه الزفرات يوم الحسرات. وأيضا إياك نستعين هنا جميع أعمالنا لا نستطيع أن نقوم أي عمل من الأعمال أنت القيام حتى شرب الماء لا تستطيع أن تشرب الماء إلا إذا أعانك ربك ومولاك أي عمل من الأعمال. فلما الإنسان يدرك أنه لا يستطيع أن يقوم بشيء لا بد أن يذل إلى ربه. والعبادة ما هي العبادة؟ العبادة هي غاية الذل لمن له ماذا؟ لمن له غاية الإحسان. قال أيضا من معنى العبادة وقد وردت العبادة في نعبد في هذه السورة حتى يستذكر الإنسان العبادة الحقة لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يستعين بالله وقدمت العبادة على الاستعانة حتى الإنسان حينما يأتي لينال ما عند الله يناله بأي شيء، يناله بطاعة الله، فيقدم الطاعة على الاستعانة، وهي العبادة إذا تحتاج إلى إعانة من الله سبحانه وتعالى، فيقدم الإنسان الذل حتى تحقق له العبادة الكاملة لله سبحانه وتعالى. ثم يأتي الإنسان ويدعو بأحسن دعاء، وهو أنه يطلب الهداية من الله تعالى، يقول الإنسان اهدنا الصراط المستقيم، يطلب الإنسان هداية حتى المهتدي. والذي يؤدي العبادة يعني به حاجة إلى أن يثبت على هذا الصراط، وأنه يزداد من هذا الصراط. وابن القيم في مواطن عديدة له كتاب اسمه أسرار الصلاة، له كتاب اسمه أسرار الصلاة، تكلم وذكر قرابة 13 جزء فيما يتعلق بالهداية. له كتاب آخر اسمه رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ذكر أمور فيما يتعلق بطلب الهداية. الإنسان حينما يطلب الهداية يطلب من الله أن يدله على طريق المستقيم، ويطلب الثبات، ويطلب الزيادة، ويطلب البركة، وأن يبقى عملا ونورا وهداية له ينتفع به وينتفع به الناس. شوف يعني الآن يوجد برنامج في 30 حلقة بعنوان كيف تتلذذ الصلاة لداعية كويتي شاب اسمه مشاري القراد. هذا البرنامج كل حلقة من حلقات ل15 دقيقة فقط، 30 حلقة، لكنهم بذلوا جهد. بعض الحلقات استغرقوا شهرا كاملا فيها، وجمعوا بين القضية الوعظية بعض الصور وبعض المشاهد فيما يتعلق ببعض الأمور التي يعني تواكب هذا الشيء. وأنت قد تأتي وتعجب بهذا الشيء، وتأتي تمسك هذا الأمر وتوزعه، تقصد به وجه الله وجه الآخر، وتقصد أنه قد يقرأ ويعتبر وينظر وينتفع بهذا الشيء. فأنت حينما تعطي الناس وتنمي هذه النية، كلما جاء إنسان وانتفع فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك على هذا الانتفاع الشيء العموم. هل هذا أيضا يعني من الأمور المهمة جدا اللي تجعل بعض الأشخاص اللي يعني اقتروا بالحضارة الغربية وانسجموا مع الأمور المادية والشهوات الإنسان أيضا يعني برامج كهذه البرامج ناس. الإنسان لما يخلص لله لا يبال هل أن هذا علمه يريد أن ينشره وأنه علم غيره، يبتغي بنشر العلم وجه الله تعالى، لا يقول هذا لفلان لماذا أنا أسوي لفلان، لا، الإنسان يستذكر إياك نعبد، يبتغي بذلك وجه الله تعالى والدار الآخر. وأيضا يعني الإنسان كما تدين السلام، كما أنك تتعامل مع الخلق بالعدل والإحسان، فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ لك أن يتعامل معك بالعدل والإحسان. فالإنسان يطلب الهداية على الصراط المستقيم في الدنيا، والإنسان لا يستقيم على الصراط المستقيم إلا إذا استقام على الكتاب والسنة في الدنيا. وأيضا ذكرنا نحن في الدرس السابق أن الله سبحانه وتعالى حينما يذكر لنا أشياء معنوية أيضا تقابلها أشياء حسية، وذكرنا لهذا أمثلة متعددة. فإذا في الصراط يستذكر الإنسان الصراط المستقيم يوم القيامة، ويستذكر أولئك الذين يسقطون في النار، ويستذكر أولئك الذين يجوزون الصراط. فهذه فرصة عجيبة، هذه الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما مد الله لك في العمر فإنه آير إلى نهاية. لكنك إذا نجوت على الصراط يوم القيامة ودخلت الجنة فهذا النعيم الذي ما بعده نعيم، هذا نعيم مستمر. أما نعيم الدنيا كله زائل وذاهب وآير إلى انتهاء. فالإنسان يطلب من الله أن يهتدي على الصراط المستقيم، وأن يثبت على الصراط المستقيم، وأن يزداد من هذا الصراط المستقيم، وأن يكون مباركا دالا على الخير ينتفع منه الناس. اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم. وقضية أنعمت يستذكر بها الإنسان النعم، جميع النعم التي أنعم الله عليه. لكن أعظم نعمة هي أي نعمة؟ نعمة الهداية، الصراط المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء. يطلب الإنسان من ربه أن يثبت على هذا الصراط، وأن يكون على هذا الصراط، وأن يهتدي إلى الخير. ولذلك أنت حينما تعيش في مسجد وتعمل بعض العبادات التي هي على السنة أو عيدك على السنة، دائما راقب نفسك، هل أن هذا عملك خالص لله؟ هل أن هذا عملك هو صواب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما دام أنك في كل صلاة تطلب من الله هداية، لا تقول هذه مسألة حصلتها، تقول أن صوم يوم السبت جاز أو غير جاز لأنك راجعت نفسك، تبقى كلما مر بك العمر تبقى تتحقق لتتوصل إلى الصواب وتتوصل إلى مراد الله، لأن الله قد أمرك في كل صلاة بل في كل ركعة أنك تطلب من الله أن تثبت على الصراط وأن تبقى على الصراط وأن تهدى إلى الصراط وأن تزداد من هذا الصراط. أيضا مسائل العلم لا تأتي لمسألة، يعني مثل الآن قضية أسماء الله الحسنى والمؤلفات في هذا عديدة، لا تأتي فقط تقلد، أيضا أنت تحقق في كل اسم من أسماء الله، هل أن هذا الاسم ثابت أم أنه ليس بثابت، هل أننا نتعبد إلى الله تعالى بهذا الاسم أم لا، هل أن هذا الاسم ننسبه إلى الله أم لا. في كل قضية لا بد أن تبحث، لأن الله سبحانه وتعالى قد ربانا مما ربانا به أننا نطلب الهداية على الصراط وإلى الصراط وفي الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شوف أيضا الناس في العلم ثلاثة أصناف، من الناس من قبلوا هذا الصراط وعملوا به وهم المؤمنون فتعلموا ما ينفعهم وثبتوا عليه، وهؤلاء هم المنعم عليهم، هذه النعمة الكاملة أن الإنسان يكون على هداية، لأن الإنسان الله يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يأتي الإنسان يعبد الله لكن عمله ماذا مردود عليه. وأيضا الآن حينما تنظر إلى غير المسلمين ممن ضل وهم أعداد هائلة جدا قد تصل إلى الآلاف، فتذهب إلى اليابان تجد 8000 ديانة، تذهب إلى هنا تجد 120,000 ديانة. فأيضا يعني الإنسان حينما ينظر إلى هذا أيضا في كل المسائل لا بد الإنسان أن يتحقق في هذه المسائل، فيتذكر أن النعمة العظمى هو الإنسان أن يكون عمله وقوله وفعله يعني موافقا لهدي الله سبحانه وتعالى. وطبعا نحن قد أنعم الله علينا بالقرآن الكريم وأيضا السنة النبوية، فالإنسان يقرأ القرآن فيتلوه حق تلاوته ليدرك ما فيه ويعمل بما فيه، وأيضا الإنسان يتحرى عن السنة الصحيحة ويدين الله تعالى بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم كيفية التعامل مع الكتاب والسنة وأن يفهم الكتاب والسنة لفهم سلف هذه الأمة. ثم يختم الإنسان بقوله آمين، لماذا يقول آمين؟ هذا شعار عظيم وهو دعاء حسن أن الله قد استجاب للإنسان هذا الدعاء، والإنسان حينما يطلب الهداية يستذكر بأن الله سبحانه وتعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قدم الإنسان العبادة صحيحة كاملة فإن الله يستجيب لعبده. ثم أيضا جهالة حث ودفع للإنسان لأن يدع المعاصي، لأنه كيف يطلب من الله الهداية ثم يذهب بعدها بقليل ويحارب الله بالمعاصي ويفعل المعاصي ويقع بالمنكرات، فحينما يطلب من الله هداية أيضا حتى يقطع إلى الصلاة في التوبة والإنابة، وأنه ينوي أن يجعل هذه الصلاة هي الصلاة التي فاصل بينه وبين ما مضى من ذنوب وآثم. أما يصلي ويطلب من الله الهداية ثم بعد هذا الشيء يستخدم الوسائل التي تبعده من الهداية وتبعده من ربه ومنه، فهذا يناقض الإنسان، يعني هذا السؤال سؤال الكذابين، يسأل الله الهداية وهو في عمله في قوله وفي فعله يأتي بما يناقض. الإنسان يقول آمين وهذه آمين يأتي بها الإنسان بمعنى اللهم استجب، فهي دعاء وتساؤل أن الله سبحانه وتعالى يستجيب، لكن ما بالك بمن يدعو بهذا الدعاء ويطلب هذا الأمر وهو منصرف عن الله تعالى. فالإنسان لا يكتب له من صلاة إلا ما خشع فيها واستحضر قلبه فيها وخشع فيها، الإنسان حينما يريد أن يخشع في الصلاة يستحضر ما يقول، لا يأتي إلى الصلاة وباله بعيدا، لأن الإنسان كبر قال الله أكبر، فلما قال الله أكبر هذا في السبب والسبيل لأن لا يسرح ولأن لا يذهل، بل إنه يقف عند المعاني لأجلها. فقال المؤلف نقل ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، وقال بدأ هنا يتحدث أن ثمة، يعني لو فرضنا قال إنسان الرحمن رحمه قال أسأل الله الرحمة، فهذه لا يعيدها، والأولى بالإنسان لا يقول، لأن الإنسان يستذكر أن الله سبحانه وتعالى يقول أثنى علي عبدي حينما يقول الرحمن الرحيم. لكن لو قال الرحمن رحمه أسأل الله الرحمة هذا لا يؤثر، والأولى أن الإنسان لا يأتي بهذه الأدعية سؤال الله الرحمة عند ذكر الراية فيها رحمة، سؤال الله الإعادة حينما يمر بآية عذاب إلا بصلاة الليل. على الإنسان أن لا يفعل هذا فقط في صلاة الليل، لأن هذا المنقول هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كمال المحبة ومن تمام الإخلاص لله تعالى ومن حسن العمل أن الإنسان لا يفعل إلا بما ورد لديه فيه. لم يرد لدينا هذا في الفريضة، وإنما ورد عندنا هذا في النافلة فنتوقف فيه. هل نقول أن الصلاة تبطل لمن فعل؟ الجواب لا، لا تكون، لكنك أيضا كما أنك مطالب بالإخلاص لله مطالب بمتابعة النبي، بل إن من الإخلاص لله هو أنك تتابع النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما فعله وبترك ما تركه. فقال فإن قطعها بذكر، يعني بذكر ليس في محله، فإن قال الحمد لله رب العالمين قال سبحان الملك سبحان القدوس، يعني هو يقرأ وقال هذا الشيء، فهذا ليس محله، ليس محل أنك تقول سبحان الملك وتقول حسبي الله الذي لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين، ثم تقول حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ليس هذا محله، لأنه ليس آية رحمة تطلب من الله رحمة ولا آية عذاب حتى تستعين بالله، حتى تستعين بالله من العذاب. فهذا هو حينما يأتي الإنسان بذكر ليس في محله، المرء لا يأتي بذكر ليس في محله. الإنسان يأتي بصلاة النافلة حينما تمر آية رحمة يسأل الله الرحمة، تمر آية فيها ذكر الجنة يسأل الله الجنة، تمر آية فيها ذكر النار يستعيذ بالله من النار، تمر آية عذاب يستعيذ بالله من العذاب، أين في صلاة النافلة. أما في صلاة الفاتحة فيقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيه ما كفى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي ليزيد بما لم يرد الدليل فيه، لأننا متعبدون بأي شيء، متعبدون بما ورد، فما ورد عن النبي نقله الصحابة لنا، ثم نقله التابعون، ثم نقله أتباع التابعين، ثم استقر الأمر بالمصنفات، وخدم المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم خدمة لا نظير لها في أمة من الأمم، ولا نظير لها في علم من العلوم. فإذا يسع الإنسان ما وسعه النبي، ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. أما آتي أن العبد المتأخر والمقصر وأضيف إلى العبادات ما لم يفعله النبي، يعني فهذا أمر ينافي الإخلاص وينافي المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن قطعها بذكر أو سكوت، يعني معناه إذا قطع الإنسان هذا يقرأ وقطعها بذكر ليس في محله ما تبطل الصلاة. هو هنا راح يبين، هنا قال فإن قطع هذه إن شرطية قطعها فعل الشرط، سوف يأتينا جواب الشرط، جواب الشرط يعني لزم غير مأموم إعادته، هذا هو جواب الشرط. وإعادة يعني إعادة ماذا؟ إعادة القراءة، يعني لو فرض أنه قرأ الحمد لله رب العالمين قال حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش، يقرأ يعيد سورة الفاتحة، سيقرأ الفاتحة سورة الفاتحة من البداية، هذا هو المذهب. قال فإن قطعها بذكر، يعني ذكر ليس في محله، أو سكوت، سكت الإنسان سكوتا طويلا قال الحمد لله رب العالمين وبقي يسكت سكوتا طويلا ثم قال الرحمن الرحيم. فإذا سكت هذا السكوت الطويل يعني أنه لم يقرأ سورة الفاتحة متوالية، وأنه قد جعلها أجزاء. طبعا هذا ليس من تأتيه العبرة، بعضهم أحيانا أعظم الحرم الشيخ سعود الشرم يوجد له يعني تسجيل في أول إمامة له في الحرم في ليلة 27. فلما بدأ يقرأ بسورة الفاتحة كان يقطع ويسجد سويا لا يستطيع القراءة. فهذا الذي لا يستطيع القراءة لا يصل في هذا. فهذا الذي قطعها ليغير هذا الأمر، لأن الإنسان لا يكلف الإنسان فوق طاقته. قال فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، يعني بس احنا عندنا ذكر مشروع لما الإنسان يمر بآية رحمة في الله الرحمن، ويمر بآية عذاب يستعيذ بالله من العذاب، هذا مشروع في النافلة، ومن فعله بالفريضة لا ننكر عليه، لا ننكر عليه، لأن بعضهم يستدل قال حديث حذيفة الوارد هذا عام والعام يعمل به على عمومهم. لكن حينما يأتي بذكر ليس في محله أو ذكر السكوت ليس في محله، نستفيد من هذا أن ثمة السكوت في محله لما يقف الإنسان عند رؤوس الآية، هذا السكوت لكنه يسير، وهذا وارد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يقرأ يقف عند كل آية. طبعا لو أنه أتى بالفاتحة يرجع هكذا تصح صلاته وتصح قراءته، لكن الأكمل والأمثل أن الإنسان يقرأ على ما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وقال، يعني معنى السكوت هذا طويل وليس السكوت قصيرا، أما السكوت قصيرا كهذا فلا بأس به، أو ترك منها تشديدا، لأن هذه التشديدات كل شدة معناه أنه هذا حرف، فإذا ترك تشديدا فمعناه أنه ترك حرفا، ومن ترك حرفا فقد ترك شيئا من السورة، وهو كمن لم يقرأ السورة، أو حرفا، يعني التشديد هي حرف، كل حرف أيضا هو حرف، أو ترتيبا، يعني قدم وأخر في قراءته، لزم غير مأموم إعادتها. طبعا نحن نقول لزم إعادتها للمأموم ولغير المأموم، حينما قال غير مأموم اعتبارا من المأموم عند الحنابلة لا تلزمه القراءة، الصحيح أن القراءة واجب على الإمام والمأموم والمنفرد، هذا ما ندين الله به. ثم قال ويجهر الكل بآمين في الجهر، يعني الإنسان يقرأ حينما ينتهي من قراءة الفاتحة يجهر، الإمام يجهر والمأموم يجهر، قال ويجهر الكل، الإمام والمأموم والمنفرد، وعند الحنفية أن الإمام يسر بها، والصواب أن الجميع يجهرون، وجاء الأحاديث قال ومد بها صوته، النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ وانتهى قال آمين ومد بها صوته، هنا يجهر الكل بآمين، يعني حينما ينتهي من القراءة، إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا قارب الإمام التأمين فأمنوا، ثم يقرأ بعدها سورة تكون، ثم يقرأ بعدها سورة، طبعا سورة تبقى سورة لارتفاعها، ولما كانت سورة لا ارتفاع معناه أن من يقرأ السورة أيضا هو مرتفع عند ربه ومولاه، ثم يقرأ بعدها سورة، وهذه السورة كيف تكتبها على سبيل النزل، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فمن أخل بها أو أنه لم يقرأها فصلاته باطلة، لكن السورة التي بعدها على سبيل الندب، لكن هذا المندوب ينبغي الإنسان لا يدعه، وأن الإنسان يطيل به في صلاة الصبح، لأن القلب أقرب إلى الخشوع، كما قال ربنا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، فالإنسان يكثر من القراءة وينوع من القراءة، لا يأتي يقرأ فقط سور مخصوصة، يعني بعض الأئمة لما يتقدم تعرفه لن يقرأ إلا بكذا أو بكذا أو بكذا. قالوا على الإمام أن يختم المصحف في العامين مرة، لأنهم من فوائد من أسباب استجلاب الخشوع تنويع القراءة، لما يقرأ الآيات ويتفكر بما فيه هذا السبب ودافع لأن يخشع الإنسان في الصلاة، والخشوع في الصلاة واجب عند جماعة من المتأخرين، وهو مندوب عند جماهير أهل العلم، وهو مهم جدا، الخشوع في الصلاة مهم جدا، ويوجد كتاب للشيخ محمد بن صالح المنجد حفظه الله تعالى ونفع الله بعلمه، اسمه 33 سببا لجلب الخشوع في الصلاة، ذكر 33 سبب إذا عمل بها المصلي كانت من أسباب جلب الخشوع. نعم سيدي، لا غير طمأنينة، ثالثا الخشوع غير الطمأنينة الشيء، يعني الإنسان يطمئن ولا يتعجل، لكن الخشوع هو الذي الإنسان يستحضر المعاني ويستحضر الهيبة والخوف والرجاء ويستحضر ويكون قلبه كله في الصلاة ليس سارحا ولا شاردا. ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال